إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، حياكم الله إخواننا وأحبابنا، سأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على السنة، وأن يجمعنا يوم القيامة أو في الآخرة في الجنة. أيها الإخوة، لا يخفى أن هجيرانا في هذا الزمان هو الوصاة بالسنة ولزومها، لأن المدار على ذلك والنجاة على ذلك. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى يخلق من ما يشاء، ويختار من خلقه للهداية من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومما حبانا به من النعمة وجاد علينا من الجود الكريم من الله تبارك وتعالى هو أن من علينا بهدايتنا للسنة. وكل من كان بالسنة أعلم كان بالله أعرف وكان منه أخوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. ولا يخفى أن المسلم اليوم عليه واجب كبير وعظيم في أن يتمسك بالسنة ويعض عليها بالنواجذ، خصوصا وقد ظهر في هذه الأزمنة من الفتن التي لا تعد ولا تحصى، الفتن في الشهوات، الفتن في الشهوات، في المعاصي، الفتن في الشبهات، المناهج، الأفكار، الأقوال الكثيرة التي لا حصر لها، لا أول لها ولا آخر. فوجب على المسلم اليوم في هذا الزمان أن يعض على السنة، و يناله من الأجر الجزيل والعظيم ما يناله. فالصبر في هذه الأيام في اتباع السنة كالقبض على الجمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصابر على سنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. وكل من كان متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يكفيه، فإن الله ينصره، فإن الله يهديه، فإن الله يرزقه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من كان متمسكا بالسنة فإن الله تبارك وتعالى كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ومن ثمرات اتباع السنة أيها الإخوة، وثمراتها كثير، النجاة من الفتن، النجاة من الوقوع في البدع. فإن المتمسك بالسنة على حذر وعلى توقي كبير من أن يقع في البدعة، بل ويحميه الله تبارك وتعالى من ذلك، يحميه الله جل وعلا من أن يقع في البدعة. لأن من عرف السنة، والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على منهاجهم من التابعين وأتباع التابعين، الذي يعرف هذه السنة في العقيدة، في المنهج، في العبادة، فإنه في منأى عن البدع والوقوع في البدع. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واعلموا أن الله يحول بين المؤمن وبين الوقوع في المخالفة، بين المؤمن وبين الوقوع في المخالفة. فكل من كان متمسك بالسنة فإن الله تبارك وتعالى إذا كان متمسكا تمسكا حقيقيا عارفا بهذه السنة فإن الله تبارك وتعالى يقيه ويحميه من الوقوع في البدع. ومن فوائد اتباع السنة نيل المحبوبية من الله تبارك وتعالى، فإن محبة الله جل وعلا ما تنال بالدعاوى الفارغة، وإنما تنال بالاتباع الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع الحقيقي للسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن ليس الشأن أن تحب، كما قال السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. كل شأن أن يحبك الله تبارك وتعالى ونيل رضاه، الشأن كل الشأن في أن يحبك الله وتنال رضاه جل وعلا. ومن فوائد اتباع السنة نيل المعية الخاصة، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن كان متبعا للسنة عاضا عليها بالنواجذ فإنه مع الرسول رفقة ووجودا وموافقة واتباعا، هو أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أوليائي فلان وفلان، إنما أوليائي المتقون يوم القيامة. فولاية الرسول وأن يكون من أولياء الرسول وموالاة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع للسنة، بل وتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم عن المخالف من المخالف للسنة، كما قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. هذا فيه تبرؤ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل البدع، لأنهم هم الذين فرقوا دينهم وفارقوا السنة، فتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أيضا: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن ثمرات السنة وثمرتها عظيمة قبول الأعمال. وفي الحديث أيضا أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر لهذا الحديث، حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل من بغير سنة عمل أعماله مردودة لا تقبل. فالأعمال متوقفة على الاتباع، لا ترفع على الأعمال ولا الأقوال ولا العقائد ولا الأفعال، ما ترفع إلى الله تبارك وتعالى إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو العنوان الحقيقي للانتماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة أيها الإخوة هو بل وإحياء السنة أيها الإخوة هو ما يحبه الله تبارك وتعالى وما ينشد له الشرع الحنيف. وكذلك يعني من نتائج اتباع السنة دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يابى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك النجاة من النار، النجاة من النار، فإن الله تبارك وتعالى يحمي المسلم من دخول النار باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون. فالفلاح كل الفلاح في اتباع السنة، والفوز كل الفوز في اتباع السنة. وهناك ثمرات وثمرات عديدة وكثيرة وكريمة، لكن ليس المجال لها في عجالتنا هذه. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الحبيب. هل يمكن يا شيخنا سؤال فقط؟ بارك الله فيكم. تفضل. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال السائل بارك الله فيكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وسعدكم. عندنا جماعة ينتقلون من منطقة إلى أخرى يدعون الناس إلى الإسلام بمنهج المجادلة النصارى على رؤوس الأشهاد ومغالبتهم بما في كتبهم، ثم سئل داعية متخرج من الجامعة الإسلامية عنهم فأثنى على منهجهم خيرا، فأشار بعض الإخوة إلى مخالفة المنهج السلفي بكلام العلماء، ثم قال بعض الناس مدافعين عنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جادل وفد النجران لما أتوه، وأن بعض الأئمة كتبوا كتبا ردا بها على النصارى، فما نصيحتكم للسلفيين بالنسبة لهذا المنهج والذين يدافعون عنهم بهذا الكلام؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم. يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهؤلاء قدموا ما هو آخر واستعجلوا الأمر. الدعوة لكل الناس سواء كانوا نصارى أو يهود أو كفار أو عصاة من المسلمين، الدعوة تأتي أولا بالحكمة يا أخي، تقدم تعرض عليهم السنة، لربما لا يأبون، يعرض عليهم الإسلام ويعرض عليهم يعني واجبات الإسلام، يدعون إلى الإسلام وما يجب عليهم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي قال: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم في حق الإسلام. فيعني قال: فلا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن قال لهم ناظرهم قال: ادعوهم إلى الإسلام، وكما في حديث سهل بن سعد الساعدي والذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في حديث يعني غزاة خيبر. وهذا الأصل أن دعوة الأنبياء والمرسلين تتوجه إلى هذا، أولا يدعى بالحكمة، وإن كان يعني مدعو عنده شبهات وعنده أشياء واعتراضات على الحق، توجه له أهل العلم الذين يعرفون كيف يجادلون، كيف يناظرون، كيف يقيمون الحجج، لا يقوم لذلك كل أحد، وتكون في ذلك مفسدة، كما هو الحاصل في كثير من المناظرات اليوم التي تظهر على التلفاز وعلى أدوات التواصل الاجتماعي. كثير من المناظرين لا يمتلكون روح المناظرة من العلم وكذلك الأدب الرفيع في المناظرة، فتكون عبارة عن شتائم وعبارة عن يعني توترات عصبية، وتكون فيها من فاسد من الله بعليم. فإذا كان يعني المدعو يعني ابتدائيا ليس عنده من الشبه، يدعى بالعلم، يدعى بالحجج الحجج الشرعية بالآيات، بكذلك الآيات الكونية، كذلك بالعقل، بالحجج، بالأدلة السمعية والأدلة العقلية. فإذا أصر على الباطل وكان عنده شبهات وكان عنده اعتراضات، حين ذلك إذا توفرت الأسباب ورأينا من الفائدة أن نناظره. ليس الأصل هو ابتداء في المناظرة، ليس هو الأصل يا أخي، الأصل هو الدعوة إلى الله تعالى. فإن وجدنا إنسانا عنده شبهات وعنده أمور فإننا نناظره، كما في حديث وفد نجران، بل طلبهم للمناظرة وما ناظروا أصلا، يعني بل طلبهم مباهلة، أقصد المباهلة، ثم أسلموا وأرادوا أن يأخذ معهم أبو عبيدة، فبعث معهم أبو عبيدة رضي الله عنه. نعم، جزاكم الله خير ونفع بكم شيخنا الحبيب. بارك الله فيك.